هذا السائل يسأل يقول: ما لا يبدأ طالب العلم في التفسير؟ وهل أضواء البيان للعلماء فقط؟ طالب العلم إذا أراد أن يدرس التفسير يذهب إلى شيخ يدل، الشيخ الذي تريد أن تدرس عليه يبين لك كيف تبدأ. تبدأ بالمختصرات، وأول شيء في التفسير تبدأ تفهم اللغة العربية. أما أضواء البيان فهو تفسير خاص ألف لنقطتين. أضواء البيان ألفه مؤلفه لأمرين: الأمر الأول لا يأتي إلا بآية لها آية مبينة لها، الآية التي لها آية مبينة لها مبينة، لأنه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. إذن هذا التفسير للقرآن بالقرآن، آية تكون لها آية مبينة لها. أما الآية التي ليست لها آية مبينة لها ليس من موضوع التفسير فلا يأتي بها، لأنها ليست داخلة في عنوان التفسير. النقطة الثانية: الآية المبينة باسم المفعول إذا كانت تتعلق بالأحكام الشرعية التزم رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين أن يأتي بمذاهب العلماء وبأدلتهم ويناقشها ويرجح ما رجحه الدليل. إذن هو في نقطتين: الآية التي لها آية مبينة لها، والآية المبينة إذا كانت تتعلق بالأحكام الفقهية يأتي بأقوال العلماء في المسألة وأدلتهم ويناقشها ويرجح ما رجحه الدليل. نعم. يقول: هل الواو في الآية للجمع؟ واو إيه؟ الباء، ما هو الواو؟ الآية إيش هي؟ لا. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. بي هنا الباء يمكن تكون بمعنى برحبها أو في رحبها أو مع رحبها أو على رحبها، بما رحبت. ولذلك علماء اللغة اختلفوا هل الحروف تنوب عن بعض أو لا تنوب عن بعض. جماعة من العلماء منهم الشيخ الإسلام بن تيمية قالوا الحروف جامدة لا ينوب حرف عن حرف، وإنما الذي ينوب فعل عن فعل. عينا يشرب بها ما نقول بها بمعنى منها، نقول يروى، يشرب بمعنى يروى، فنعطي للفعل فعل آخر. مدرسة أخرى من مدارس النحو قالوا لا، الحروف تنوب عن بعض، وهذان مذهبان وكلهم له وجه. وقال بالبستعن وعد أعوض ألصقي ومثل من وعن بها انطقي على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوز على من قد فطن. وهذا كلام ابن مالك، وهذان مذهبان للنحويين: مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة.